في التحدي بينهم وبين وبين سحرة فرعون. وكانت الآيات الفاصلة حين استسقى موسى القوم فقال الله عز وجل اضرب بعصاك الحجر. وقبل ذلك لما ضرب فرعون وجنده ضرب بها الحجر ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهكذا والشواهد على هذا المعنى كثيرة. هل تفعل ما أمرك الله به وإن رأيت فيه الهلكة فإن فيه النجاة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا غزوة أحد وبسبب معصية لأمر واحد وقعت الهزيمة. فلما انتهت غزوة أحد والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بهم من جراحات النفس والبدن ما بهم ومع ذلك أمروا أن ينشروا مرة أخرى لقتال قريش. ومع القصة المذكورة في شأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وزوجها. في الحديث الثالث في صحيح مسلم وغيره: اللهم ان ابراهيم حرم مكه، فهل مكه حرام بتحريم ابراهيم لها حينما سال الله تعالى قوما، ام مكه حرم قبل ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح كما في حديث ابن عباس وغيره: اللهم ان مكه حرام، قال ان مكه حرام يوم خلق الله السماوات والارض، قال لاصحابه: ان مكه حرام يوم خلق الله السماوات والارض، وانها لن تحن لي، وانها لن تحن لي الا ساعه من نهار. واضح؟ فهل هي محرمه في الاصل بتحريم الله لها يوم خلق الله السماوات والارض، ام انها كانت حراما بدعاء ابراهيم؟ خلاف بين اهل العلم في هذه المساله. والذي اختار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ان هناك فرقا بين التحريمين، فالله سبحانه وتعالى حرم مكه تحريما كونيا قدريا. فالله سبحانه وتعالى حرم مكه تحريما كونيا قدريا، بمعنى انه لا يستطيع احد ان ينفذ اليها، ولا ان يكون له سبيل عليها، ولا يستطيع ان يقتل منها، بدليل ما حدث مع اصحابه. وهناك تحريم اخر وهو التحريم الشرعي. فقال ابن الطبري ان الله سبحانه وتعالى حرم مكه يوم خلق السماوات والارض تحريما كونيا قدريا، وحرمها بدعاء ابراهيم تحريما شرعيا، فاوجب على العباد ان يحترموا هذا البيت وان يحترموا حرمته. والذي يتامل معشر الاخوه يعلم انه لا يكاد يكون هناك اشكال اصلا، بمعنى ان تحريم مكه الذي يبدو والله اعلم انه كان تحريما شرعيا، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد حراما من باب التحريم الشرعي. واما القدري المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومن ثم يجول التعارض والإشكال والله أعلم. كل مرة أخرى بأن التحريم أصلا كان تحريما شرعيا بعد دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كان تحريما شرعيا بعد دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا التحريم الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كما جاء في الحديث الآخر إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، أي أن الله قدر قبل خلق السماوات والأرض أو يوم خلق السماوات والأرض أن تكون مكة حراما بعد. فهذا في شأن تحريم مكة. ويتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى. هذه المسألة هي: لماذا مكن الله الحجاج ابن يوسف الثقفي من الكعبة حين استحلها يوم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، ولم يمكن أبرهة؟ يعني عبد المطلب قال إن البيت ربنا يحميه، وركن إلى أن الله سبحانه وتعالى سيحمي هذا البيت لحرمة هذا البيت، فلماذا منع الله أصحاب الفيل؟ لماذا منع الله سبحانه وتعالى هذا الملك الحبشي؟ وقدر أن يدخل الحجاج أو أن يدخل القرامطة إلى الحجر الأسود وأن يتمكنوا من حلم بعض أجزاء البيت، كيف حدث ذلك؟ وأود أن ألفت الأنظار إلى أن بعض الناس يبالغ في وصف ما حدث في شأن وَلِمَعْلَمِهَا

إذا يشاركون النصارى في يوم هذا العيد في يوم العيد عيد القيامة المجيد، هذا الذي نسميه شرق النسيم وعيد الربيع، وهذه الأسماء التي ما أنزل الله بها الجنة. وليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. إن أردت أن تضيف إليهما عيدا فيوم عرفة للحديث، إذا أردت أن تضيف إلى الثلاثة عيدا فيوم الجمعة، إذا أردت أن تضيف إلى هذه الأربعة عيدا فكل يوم يطيع المؤمن فيه ربه هو يوم عيد. أما ما سوى ذلك فليس هناك عيد، لا عيد التحديد ولا عيد الثورة ولا عيد الأكتوبر ولا كل هذه ليس عيدا وما أنزل الله به سلطان. نعم. وبأي شيء يحتفلون؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وداعي للمؤمنين أوقات عظيمة، فإن رب كل مؤمن يستغفر له حسنا. فلذلك من الأمور التي تتقي الموازين أن تقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أن تقول رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. وأن الظالمين يتسلطون على المؤمنين وأن المسلمين لتتجدد